ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. نواصل أيها الأحبة درسنا ولقاءنا، وكنا قد وقفنا في أو مع باب الإضافة، ووقفنا عند قول ابن مالك رحمه الله تعالى وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. هنا يتحدث ابن مالك رحمه الله تعالى عن أن المضاف ينقسم إلى ثلاثة أنواع. ابتداء نبين لكم أن المضاف ينقسم إلى ثلاثة أنواع: قسم يضاف إلى الظاهر والمضمر، وقسم يضاف إلى الظاهر إلى المضمر فقط، وقسم يضاف إلى الجمل الظاهر الجملة. يعني الأول قسم يضاف إلى المضمر مثل عند ولدى وسوى، هذه تلزم الإضافة، تلزم الإضافة لفظا ومعنى، ما يمكن تقف عند فقط أو لدى، إنما تقول هذا الكتاب عندك أو عند زيد، لاحظ إضافة إلى الظاهر والمضمر، أو لديك أو لدى زيد، وجاء الطلاب سوى زيد أو سواه، وهكذا. إذن هذه الأسماء تضاف أبدا ظاهر ومعنى. ثم قالوا بعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، يعني وبعض هذه الأسماء قد تفرد لفظا لا معنى، يعني تلزم الإضافة معنى وين أفردت لفظا، مثل كل وبعض وأي، والمؤلف سوف يتحدث عنها يعني في بعض الأبيات القادمة. فيجوز أن تفرد في اللفظ من حيث اللفظ، من حيث اللفظ ممكن تقول جاء كل الطلاب أو جاء كل، يعني الإضافة المعنوية موجودة من حيث المعنى، لكن اللفظ هنا مفرد عن الإضافة. إذن يتحدث المؤلف رحمه تعالى في هذا البيت عن ما يضاف إلى الظاهر والمضمر. بعض الكلمات منه تلزم الإضافة أبدا لفظا ومعنى، وبعض الكلمات تلزم الإضافة معنى دون اللفظ. ثم قال يتحدث هنا عن الأسماء تلزم الإضافة إلى المضمر، ثم قال وبعض ما يضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع، يعني ما يأتي بعده اسم ظاهر. شوف وبعض ما يضاف حتما، يعني إضافة في حتمية، امتنع إيلاؤه يعني يليه، ماذا الذي يمتنع إيلاؤه؟ اسما ظاهرا، فيمتنع أن يأتي بعده الاسم الظاهر حيث وقع. قال كوحدة لبى ودوى لي سعدة أو سعدي وشد إلاءه يدي للبي أو للبى. هنا لاحظ كوحدة هذه تلزم الإضافة، لكن هنا يقول الإضافة هنا لا تضاف إلا إلى المضمر، جاء وحده، أنت وحدك، ولا يمكن أن تضاف إلى ظاهر، لبيك لبيك، دواليك لبيك يعني إجابة بعد إجابة، ودواليك إدالة بعد إدالة، وسعديك يعني إسعاد بعد إسعاد. ثم قال وشذ، لاحظ إيلاء يدي ليلبى، يعني شد أن يأتي الظاهر معها، شد أن يأتي الظاهر معها، كما أنشدوا لذلك في الشذوذ قول: دعوت لما نابني مسورا فلبى فلبى يدي مسور. هنا أضيف إلى الظاهر، ولكن هذا حكم عليه بالشذوذ. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى لبيان ما يلزم الإضافة إلى الجمل، يلزم الإضافة إلى الجمل. قال: وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جواز النحو حين جانب. هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذين البيتين أن من الكلمات ما يلزم إضافته إلى الجمل، ولهذا قال، والعبارة واضحة جلية: وألزموا، يعني العرب أو النحاة، ألزموا إضافة إلى الجمل. ما الذي أو ما هي الكلمات التي ألزموها إضافة إلى الجمل؟ قال: حيث وإذ، يعني حيث تضاف إلى الجمل وإذ تضاف إلى الجمل. لاحظ، جمل اسمية أو جمل فعلية، جمل اسمية أو جمل فعلية. رأيته حيث قام زيد، أو رأيته حيث زيد قائم. كذلك رأيته إذ قام زيد، أو رأيته إذ زيد قائم. فلاحظ معي هنا أن حيث وإذ تضاف إلى الجمل، ما تضاف إلى المفردات، انتبه. وهذه من الأخطاء الشائعة أحيانا عند المتحدثين، عندما يضيفون حيث إلى المفردات، فتجد أحيانا يتكلم خطيب أو واعظ أو متحدث فيقول: من حيث اعتباري كذا وكذا، على أن حيث مضاف اعتبار مضاف إليه، وهذا خطأ. حيث ما تضاف إلى المفردات، تقول: من حيث اعتبار، إما تكون خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف، فيكون ما بعد حيث من الكلمات الاسمية مرفوع. لماذا؟ لأن حيث ما تضاف إلا إلى الجمل، ما تضاف إلا الجمل. وإذا كان ما بعدها فعلا فإنه ظاهر، ما يحتاج، يعني ما يحصل خطأ. الخطأ يحصل إذا كان جئنا باسم بعدها فيظن أن حيث مضافة إلى هذا المفرد، وهذا كثير وشائع، فلننتبه له. حيث من خواصها أنها تضاف إلى الجمل، ولهذا قال ابن مالك: وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ. ثم قال: وإن ينون يحتمل إفراد إذ، يعني أحيانا إذ تكون منونة، فيحتمل هنا أن تفرد ما تضاف، طبعا المضاف إليه غير موجود. وإن كانت هي مما تلزم إيش؟ مما تلزم الإضافة، فتذكر إذ ولكن ما بعدها غير مضاف، لكن بشرط أن تنون. ولهذا قال: وإن ينون يحتمل إفراد إذ، كقول تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ حضرة الحلقوم أو بلغت الحلقوم، فهنا حذف المضاف إليه لكن نونت إذ، نونت إيش؟ إذ. فإذا نونت إذ يحتمل إفرادها، يعني ما يذكر المضاف إليه. هذا الذي قصد المؤلف رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أيضا تخص الظروف الغير محددة. قال: وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جاء نبذ، يعني ما كإذ معنى، أي ما كان مثل إذ في كونه ظرفا ماضيا غير محدود. لاحظ، يعني معنى يعني مثله في هذه الخصائص، أنه ظرف ماض وغير محدود، فإذا اجتمع فيه هذان الأمران فإنه يكون مثل إذ يضاف إلى الجمل، لكن على سبيل الجواز مو على سبيل الوجوب مثل إذ، لأن حيث وإذ تضاف إلى الجمل وجوبا. أما هذه الظروف التي شابهت إذ في كونها ماضية وفي كونها غير محدودة، فهذه مثل حين ووقت وزمان ويوم، يعني هذه الظروف تكون في الجملة ماضية وهي غير محدودة. فتقول مثلا قرأت الدرس حين فهمته، أو حين زيد شرحه. فلاحظ هنا حين أضيفت إلى الجملة حين زيد شرحه في الماضي، فتضاف هنا إلى الجملة الاسمية أو إلى الجملة الفعلية، حين شرحه زيد، لاحظ في الماضي وغير محددة. كذلك وقت شرحه زيد أو وقت زيد شرحه، أو زمان شرحه زيد أو زمان زيد شرحه، أو يوم زيد شرحه أو يوم شرحه زيد، وهكذا. فهنا تكون هذه الظروف يجوز إضافتها إلى الجمل. فبين هنا عندما قال جوازا يعني ليست على سبيل الوجوب، ليست على سبيل الوجوب. أما إذا كانت الظروف غير ماضية أو غير محدودة، فهنا لا تجري مجرى إذ، فهنا لا تضاف إلى الجمل الإسمية، فإن إذ تضاف إلى الإسمية الفعلية، لكن هنا تضاف إلى الفعلية بينما الإسمية لا تضاف لها، يعني ما تجرى مجرى إذ. فإن مجرى إذ جواز وجوب إضافته إلى الجمل الإسمية والفعلية، والظروف السابقة مثلها تضاف إلى الإسمية الفعلية، لكن لو كانت في غير الماضي فإنها تضاف إلى تضاف إلى الفعلية دون الإسمية. جئتك حين يجيء محمد، فهنا أضيفت إلى ماذا؟ إلى الجملة الفعلية، ولا تضاف المحدودة إلى جملة. لكن إذا كان يعني غير محدودة وفي غير الماضي فإنها تضاف إلى الجملة الفعلية، فإنها تضاف إلى الجملة الفعلية. أنت تقول أجيئك حين يجيء زيد، أجيئك هذا في المستقبل ما هي في الماضي، فأنا تضاف إلى الجملة الفعلية. يعني ما تعامل مع إذ في جواز الإضافة إلى الجملتين اسمية وفعلية، وإنما خاصة في الفعلية إذا كان الظرف غير ماض. وإذا كان الظرف غير محدود، أو عفوا إذا كان الظرف محدودا فإنه لا يضاف إلى الجملة أصلا، مثل شهر وحول، هنا ما تضاف إلى جملة، ما تضاف إلى جملة. شهر محرم، حول العام، تضاف إلى مفردات. إذا تلخص عندنا أن الظرف إذا كان للماضي وغير محدود فإنه يجوز أن يضاف إلى جملة اسمية وفعلية، هذا الأصل. وإذا كان لغير الماضي، عرفت كيف، فإنه يجوز أن يضاف للجملة الفعلية فقط غير الاسمية، ما يضاف للاسمية يعني. فبالتالي ما نعامل معاملة إذ في جواز الإضافة للجملتين. وإذا كان محدودا فإنه لا يضاف للجمل أصلا، وإنما يضاف للمفردات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وابني أو اعرب ما كإذ قد أجري، واختر بنا متلو فعل بني، وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب، ومن بنى فلن يفندا. هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن الذي أجري من الظروف مجرى إذ فلك فيه خياران من حيث البناء والإعراب، لهذا قال وابني أو اعرب. يعني أنت مخير بين أن تبني تجعل كلمة مبنية أو تجعل كلمة معربة. قال وابني أو اعرب ما كإذ قد أجري، يعني لجرى مجرى إذ كما مر علينا سابقا في كونه للماضي وفي كونه غير محدود. فإذا اجتمع في هذا الظرف أنه للماضي وغير محدود مثل ما شرع مثل حين ووقت ويوم، فهذه يقول المؤلف رحمه تعالى لك فيها خيارات، إما أن تجعلها مبنية أو تجعلها معربة. يعني جئتك حين جاء زيد، هنا جعلها مبنية، أو جئتك حين تكون إيش معربة. نعم، أو تقول هذا يوم ينفع الحريصين، هنا معربة، أو هذا يوم ينفع الحريصين، هنا مبنية. فأنت فيها على الخيار، فأنت فيها على الخيار، إن رأيت أن تجعلها مبنية فافعل، وإن رأيت أن تجعلها معربة فافعل. لكن هنا أعطاك كيف تختار. قال واختر، واختر، لاحظ واختر من حيث الأفضل لا من حيث الجواز. من حيث الجواز عرفنا أنه يجوز الوجهان، لكن من حيث الأفضل فهنا أعطاك مادة الاختيار والأفضلية. قال واختر بنا متلو فعل بنيا، يعني إذا جاء بعد هذه الظروف التي أجرت مجرى إذ، جاء بعدها فعل مبني فهنا ابنها، فهنا ابنها، مثل كما أشرت هذا يوم حضر الطلاب، لاحظ حضر فعل ماضي مبني، فهنا الاختيار أن تكون مبنية، ما تجعلها معربة، تقول هذا يوم ما تجعلها معربة، ما تجعلها إيش معربة. لماذا؟ لأن ما بعدها مبني، وهذا قال واختر بنا متلوي، يعني إذا جاء المبني هذا بعدها متلو، يعني بعدها متلوي فعل بنيا. فإذا كان هذا الظرف جاء بعده، يعني تلاه جاء بعده فعل مبني، فالمختار أن تكون مبنية، أن تكون هذه الظروف مبنية. ثم قال وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب، ومن بنى فلن يفند. يعني يقول والمختار إذا جاء بعد هذه الظروف فعل معرب يعني مضارع أو مبتدأ، فالمختار هو الإعراب. هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، شوف هنا معربة، هنا في القرآن معربة، وأظن فيها قراءة مبنية، يعني جواز إيش؟ جواز الوجهين. ولهذا قال ومن بنى فلن يفند، فلن يفند يعني ما يفند ولا شيء عليه، لكن المختار الإعراب. لهذا قال وقبل فعل معرب أو مبتدأ، إذا جاء بعدها فعل معرب أو جاء بعدها مبتدأ، هذا يوم الطلاب حاضروا. شوف هنا نقول يوم معرب لأن جاء بعدها مبتدأ، بخلاف لو جاء بعدها هذا يوم حضر أو جاء الطلاب، هنا جاء بعدها فعل مبني فهنا المختار البناء. ولهذا لو جئنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كيوم ولدته أمه. طبعا يجوز الوجهان كما عرفنا، يجوز الوجهان، لكن المختار هو إيش؟ الفعل جاء بعدها إيش؟ بعد يوم إيش؟ مبني فعل ماضي كيوم ولدته ماضي، فالمختار أن نقول كيوم، نجعلها إيش؟ نجعل الظرف هذا مبنية لأن ما بعده مبني. لكن يجوز الإعراب، يعني نقول من حج رجع من ذنوبه كيومي، والأفضل والمختار أن يقول نقول كيوم باعتبار ما بعده، باعتبار ما بعده أنه إيش؟ أنه مبني. ثم نختم أيضا في هذا البيت وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهم إذا اعتلى. هنا أيضا إذا يعني مر علينا حيث وإذ يلزم إضافتها إلى جمل، لكن تضاف إلى جمل اسمية وجمل فعلية، أما إذا فقط تضاف إلى جمل فعلية لا تضاف إلى جمل اسمية. ولهذا قال وألزموا إذا إضافة إلى جمل، شوف جمل الأفعال كهن إذا اعتلى، إذا اعتلى لاحظ جاء بعدها جملة.